صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعلها من مباني الإسلام العظيمة، فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فهي ثاني أركان الإسلام بعد الصلاة، بعد الشهادة والصلاة. الزكاة أيها الإخوة في لغة العرب تطلق على ما نما وزاد، فالنماء والزيادة تسمى زكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالنماء والزيادة تطلق على الزكاة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، أي أنه ينمو ويزيد. عرفها أهل العلم في اصطلاحهم فقالوا: هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، حق مخصوص لطائفة مخصوصة في مال ماذا؟ مخصوص، في وقت مخصوص. حق واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. في مال مخصوص أي أن الزكاة واجبة في أموال معينة حددها الشرع، سماها أهل العلم الأموال الزكوية. فالأموال الزكوية إنما هي في الذهب والفضة أو النقدين أو ما كان من قيمتهما كعروض التجارة أو المواشي والأنعام أو الزروع والثمار وما يلحق بها من الركاز والمعادن. فإذا هي أموال مخصوصة ولا تجب الزكاة في كل مال كما سيأتي معنا في التفصيل إن شاء الله تعالى. في مال مخصوص لطائفة مخصوصة لفئة معينة حددها الله عز وجل في كتابه، وهم ثمانية أصناف جاء ذكرهم في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فثمانية أصناف جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل هم أهل الزكاة. في وقت مخصوص، في وقت ماذا؟ مخصوص، أي حتى يحول عليها حول، إلا ما استثناه الشرع كما سيأتي معنا. فإذا الزكاة هي حق واجب في هذه الأموال المحددة في الشرع لأناس مخصوصين في وقت مخصوص. هذا بالنسبة لتعريفها لغة واصطلاحا. نأتي بعد ذلك أيها الإخوة كما هو عادة المصنفين والمؤلفين والشراح حينما يأتون لمثل هذه العبادات، لابد لكي نعرف العبادة أن نتعلم ماذا؟ شروطها. فما هي شروط هذه العبادة العظيمة؟ ما هي شروط الزكاة؟ ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى عدة شروط لهذه الفريضة، منها ما كان متفقا عليه بينهم ومنها ما وجد فيه خلاف بين أهل العلم. من هذه الشروط التي تشترط لهذه الفريضة، فريضة الزكاة، أول شرط هو شرط الإسلام، فلا تقبل الزكاة من كافر. لا بد لكي تقبل هذه الزكاة وتجب هذه الزكاة، لا بد أن يكون المزكي وصاحب هذه الزكاة مسلما. يقول الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم تقبل الصلاة لا تقبل الزكاة من كافر، وكما ذهب عدد من أهل العلم أنها لا تجب عليه. الشرط الثاني شرط الحرية، شرط الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد، فالعبد لا يملك نفسه، والمال الذي بيده ليس بماله، إنما هو مال لسيده. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء، فالمملوك العبد لا ملك له، وإنما هو ملك لسيده، هو وماله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه، فماله للذي باعه، أي لصاحبه وسيده الأول. فإذا من الشروط التي توجب الزكاة نقول شرط الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد. وسيأتي لنا مزيد تفصيل في هذه المسألة في يعني الدرس القادم إن شاء الله، لكن هذا الذي يهمنا اليوم. الشرط الثالث هو ملك النصاب، لا بد لكي تجب الزكاة لا بد أن يملك الرجل أو تملك المرأة النصاب، وهو مقدر ومحدد في الشرع. نصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 100 درهم، ونصاب الإبل 5، وفيها تفصيل سيأتي في وقته إن شاء الله. ونصاب الأغنام 40 شاة، ونصاب الأبقار 30 شاة، وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله التفصيل في هذا. ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق، وهكذا كما حدده الشرع. فإذا لا تجب الزكاة حتى يكتمل ماذا؟ النصاب، حتى يملك العبد النصاب، يكون النصاب كاملا. هذا الشرط الثالث ملك النصاب. الشرط الرابع يقول أهل العلم أن يكون تام الملك، هذا النصاب الذي بيده يملكه ملكا تاما، يملكه ماذا؟ ملكا تاما، أي لا يكون ملكه ناقصا. ويضربون على هذا أمثلة، مثال عليه: رجل أوقف وقفا على أبنائه، على أبنائه، هؤلاء الأبناء تأتيهم حصصهم من ماذا؟ من هذا الوقف. قالوا: نريد أن نزكي هذا عن هذا الوقف الذي نحن نملكه. فيقال لهم: ماذا؟ هل أنتم تملكونه؟ هل تستطيعون التصرف فيه كما شئتم؟ فيقال: لا، ملك ناقص. ملك ماذا؟ ناقص. واضح أيها الأخوة؟ فإذا لابد لكي تجب الزكاة في مال أن يكون ملكه ملكا تاما. مثال آخر: أعطيت رجلا مالا، رجل جاحد لهذا المال، مماطل، يعترف لك أحيانا ولا يعترف أحيانا أخرى، فأنت لا تدري هل سيرجع لك هذا المال أو لن يرجع هذا الدين. المال في الحقيقة مالك أم ليس بمالك؟ مالك، لكن هل ملكك له ملك تام؟ أم قد يبعثره ويلعب به ولا يرجعه لك؟ ألا يمكن ذلك؟ نعم. فإذا ملكك لهذا المال ملك ماذا؟ ناقص، ليس ملكا تاما. فإذا هل يجب عليك أداء الزكاة في هذا المال؟ لا يجب، على راجح من أقوال أهل العلم. طيب، هذا الشرط الثالث أو الشرط الرابع. الشرط الخامس الذي ذكره أهل العلم قالوا مضي الحول. مضي ماذا؟ الحول. وهذا قد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه ماذا؟ الحول. فإذا لا تجب عليك الزكاة حتى ماذا؟ يمضي الحول. وإذا قلنا مضي الحول فلا نقصد بها الأشهر الأجنبية، إنما العبرة في ذلك هي الأشهر العربية. فإذا لابد لكي تجب عليك الزكاة أن يمضي ماذا؟ حول كامل. حول ماذا؟ كامل. إلا في أمور استثناها الشرع، فقد استثنى الشرع المعشرات التي كما يسميها أهل العلم المعشرات، يعني التي تجب فيها العشر أو نصف العشر، التي هي الزروع والثمار. الزروع والثمار إذ قد يجب فيها العشر وقد يجب فيها ماذا؟ نصف العشر، على حسب ما يعني سيأتي معنا في التفصيل إن شاء الله. فإذا هذه المعشرات الزروع والثمار لا يشترط فيها مضي الحول، بل يجب إخراج زكاتها وقت ماذا؟ وقت حصادها. يقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده. كذلك ما يأخذ حكمها كالركاز والمعادن على اختلاف سيأتي بإذن الله، والعسل على من قال بوجوبه من أهل العلم، فقد اختلف أهل العلم في وجوب العسل، في وجوب الزكاة في العسل على قولين، منهم من أوجبه ومنهم من لم يوجبه، والأدلة تقتضي أو تجعلنا نميل مع من لم يوجبه فهي أوضح وأصرح، إذ لم يأتي تحديد له في الشرع، كما تعودنا أن يحدد الشرع الأنصبة فلم يحدد هنا في العسل، فلذلك لا نستطيع القول بوجوبه، والمسألة فيها خلاف. فإذا بالنسبة للمعشرات لا يشترط فيها مضي ماذا؟ مضي الحول، بل متى ما جاء وقت الحصاد حصد هذا الثمر وجب إخراج ماذا؟ زكاته. قالوا: لأنه لا يراد به النماء كالذهب والفضة، لأنها أموال تنمو، كذلك المواشي فإنها مع الوقت ماذا؟ تزداد، أما هذه فلا نمو فيها، بل هي تستهلك في ماذا؟ في وقتها. قالوا: هذا النوع الأول من الأمور التي لا يشترط لها مضي الحول. من الأمور كذلك التي لا يشترط لها مضي الحول ربح التجارة وما ينتج وما تلده سائمة الأنعام. ربح التجارة قالوا لا يشترط أن يمضي عليه ماذا؟ أن يمضي عليه حول كامل. مثال عليه: رجل عنده 100,000 درهم جعلها في التجارة، بدأ تجارته نفترض في شهر رمضان، إذن حتى يمضي حول كامل نقول له متى؟ في رمضان القادم، صحيح أم لا؟ حتى يمضي على هذا المال حول كامل نقول من رمضان إلى رمضان القادم مثلا. بعد 6 أشهر من تشغيله لهذه الأموال جاءت عليها فائدة 20,000 درهم، 20,000 درهم. طيب الآن 100,000 إذا جئنا نحسب لها الحول مضى على 100,000 في رمضان الثاني مضى عليها كم؟ حول كامل، صحيح؟ معي أيها الأخوة؟ مضى على هذه 100,000 حول كامل. طيب 20,000 الزائدة التي ربحها كم مضى عليها؟ 6 أشهر، صحيح؟ 6 أشهر. فهذه لا يقال فيها يشترط لها حول كامل، بل تضم إلى ماذا؟ إلى الأصل. حول 20 حول ماذا؟ أصلها. حول 20 حول ماذا؟ أصلها. يعني لما يأتي في رمضان القادم يزكي عن 100,000 أم عن 120,000؟ 120,000. طيب مثال آخر حتى نرى أن فهمنا أم لم نستوعب المسألة. نقول أيها الأخوة ونؤكد، لابد لكي نحسب حولها حول أصلها أن تكون متولدة من نفس المال. متولدة من ماذا؟ من نفس المال. يعني بعبارة أخرى، إن جاءت من فائدة أخرى، من هدية، من إرث، من غيرها من الجهاد، وليست متولدة من المال نفسه، فحولها حول مستقل. حولها حول ماذا؟ مستقل. مثال عليه نفس 120 هذه، رجل لديه 100,000 شغلها في تجارة، بعد ستة أشهر أهداه والده، صديقه، قريبه، أهداه 20,000. طيب كم المبلغ الآن الذي معه؟ 120. طيب هل يقال في مثل هذه المسألة كما قلنا في المسألة السابقة، إذا جاء رمضان القادم زكى عن 120,000، أم يقال فقط يجب عليك زكاة 100,000؟ يجب عليك زكاة 100,000 فقط. 20 هذه الزائدة زكاتها متى؟ بعد 6 أشهر حتى يكتمل حول كامل. نعيدها مرة أخرى أيها الأخوة، نقول المال إن كان الربح متولدا منه، إن كان الربح متولد من المال الأصلي، فحوله حول ماذا؟ أصله. شغلت 100,000 هذه، تاجرت بها، ربحت 20,000، جئنا في نهاية الحول نقول زكي عن كم؟ عن 120,000. المسألة الأخرى، تاجر في 100,000 لكنه أهداه أحد هدية، جاءه من إرث، هبة من صديق له، أعطاه 20,000، فنقول بعد 6 أشهر هذه 20 التي دخلت على حسابك أو دخلت على أموالك، هذه لها حول ماذا؟ مستقل، لا تجعل ماذا؟ حولها حول 100,000 إلا إن شاء. تقديم الزكاة أمر راجع إليك. يقول بعض الناس أنا أبرأ لذمتي وأحوط لي، لا أستطيع أن أحسب هذه الآن وبعد 6 أشهر أحسب زكاة يعني المال الآخر، لا أريد أن أخرجها في وقت واحد. يقال هذا لك إلا إن شاء ربها، يعني إذا شئت أنت أن تخرجها أخرجها، ما يقال لك شيء في مسألة التقديم. لكن نحن نتكلم الآن عن مسألة ماذا؟ وجوب الزكاة. هل تجب عليك الزكاة، زكاة 20 هذه إذا مضى حول 100,000؟ يقال لا، لأنه لم تتولد هذه 20,000 لم تتولد من ماذا؟ من 100,000. طيب نأخذ مثال وكذلك في مثلا الأغنام، رجل عنده نقول نصاب الأغنام 40 شاة، لديه 40 رأس من الأغنام، قبل نهاية الحول بشهرين ولدت هذه الأغنام، فصار مثلا صار عددها، صارت ولدت الأغنام كل يعني كل رأس بين شاتين فصار عددها ثمانية. طبعا في الأغنام، في الأغنام يعني النصاب نمثل مثلا ولدت لها أكثر، لديه مثلا نقول 60 رأس من الأغنام. طيب، وكل شاة من هذه الشياه ولدت ولدت شاتين، كم صار؟ 120. واحدة منها ولدت 3 فصار مثلا 121. طيب، في الأساس هو لديه 60 شاة. بعد مضي 10 أشهر قبل نهاية الحول زادت فصارت ماذا؟ 121 شاة. طيب، هذه الآن المال النتاج هذا الصغار متوالدة من نفس رأس المال أم لا؟ متوالدة من نفس هذا رأس المال الأصل. فإذا نقول إذن هذه الناتجة التي نتجت من الأغنام حولها حول ماذا؟ حول أصلها، حولها حول أصلها. طيب، نضرب مثال آخر حتى نرى كذلك استوعبنا الشروط أو لم نستوعبها. نحن قلنا الشروط هي الإسلام، الحرية، ملك النصاب، ملك ماذا؟ النصاب. كذلك قلنا حولان الحول واستقرار ماذا؟ أو تمام الملك. طيب، رجل لديه 30 رأس من الأغنام. طيب، بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر ولدت هذه الأغنام فصارت يعني 30 صارت 60 رأس. كل شاة ولدت سخلة أو شاة صغيرة فصار العدد ماذا؟ 60 بعد 6 أشهر. طيب، كيف نحسب الآن هذا المال؟ تفضل الشيخ. كيف حسبناها؟ نفترض الرجل ملك هذه الثلاثين شاة، ملكها في شهر محرم. طيب، اشتراها في شهر محرم، زكاتها يجب أن يمضي عليها حول، وتكون في ماذا؟ في شهر محرم القادم، صحيح؟ طيب، 30 شاة في شهر محرم، بعد 6 أشهر صارت 60 شاة. طيب، متى؟ متأكد؟ هالشيء ما عليها، قلنا مسائل، قلنا لابد من اكتمال النصاب. متى اكتمل النصاب؟ هل في شهر محرم أم بعد 6 أشهر؟ بعد 6 أشهر. إذن لذلك ننبه هنا، لابد أن تتوفر الشروط في مثل هذه المسألة. فإذا هو لما نظرنا له في شهر محرم هو يملك 30 رأس، صحيح، لكن هل واجب عليه الزكاة؟ لا، ما ملك النصاب، الشرط مفقود هنا، واضح شيء؟ فإذا الشرط مفقود، فنقول يجب عليه الاحتساب بعد 6 ماذا؟ بعد 6 أشهر حينما بلغ العدد يعني تجاوز 40، حينها يبدأ يحسب هذا الحساب. طيب، هذا إذا فيما إذا يعني قلنا أنه يستثنى من مضي الحول، تستثنى المعشرات وتدخل فيها زكاة الزروع، وعفوا زكاة الركاز والمعادن على خلاف سيأتي معنا في المعادن، وكذلك في العسل قالوا يجب، الذين قالوا بوجوب الزكاة في العسل قالوا يجب إخراج زكاته وقت جني العسل من كل 10 قرب قربة، وطبعا لا يوجد تحديث في الشرع لمقدار هذه القربة، فبالتالي لا نستطيع أن نقول بوجوبها، لكن من أخرجها استحبابا فله ذلك. هذا إذن من هذا أول أمر. الأمر الثاني قلنا ربح التجارة لا يشترط أن يكون له حول ماذا؟ مستقل. متى؟ إذا كان متولدا من نفس المال. إذا كان متولدا من ماذا؟ من نفس المال. طيب، وكذلك نتاج السائمة، نتاج السائمة أو المال الذي يعني يكون متولد من هذه السائمة المواشي الصغار. وهذا أيها الإخوة والأخوات هذا فعل عمر رضي الله عنه، فحينما كان يبعث الساعي إلى أهل المواشي والأنعام كان يخبره ويقول اعتد عليهم، يعني احسب هذه السخلة ولا تأخذها منهم، احسبها عليهم تعتد بها لكن ماذا؟ ما تأخذها منهم. لماذا؟ لأنه كما مر معنا في الحديث بأنها من قد تكون من يعني ليست من وسط المال، فالواجب هو أخذ ما كان من وسط المال. هذا إذن أيها الأخوة هذا ما يتعلق بشروط الزكاة، فالزكاة إذن تجب بالإسلام والحرية، مضي الحول، ملك النصاب، والشرط الأخير الخامس قلنا تمام الملك. تمام ماذا؟ الملك. هناك شرط سادس يشترطه بعض الفقهاء وهو عدم الدين. عدم ماذا؟ الدين، يعني عدم الدين، ألا يكون الإنسان عليه ماذا؟ دينا، ألا يكون عليه ماذا؟ دينا. لماذا؟ قالوا لأن الدين يمنع من ماذا؟ من الزكاة. وهذه طبعا المسألة فيها تفصيل كبير لأهل العلم، ففيها أكثر من أربعة أقوال في المسألة. منهم من قال الدين لا يمنع الزكاة، ومنهم من قال الدين يمنع الزكاة، ومنهم من فصل وفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. الأموال الظاهرة أيها الأخوة والأخوات، الأموال الظاهرة يقصد فيها مثل المواشي، الزروع التي هي ظاهرة أمام ماذا؟ ظاهرة أمام الناس يشاهدها الفقير. أما الأموال الباطنة فهي مثل الذهب، الفضة، عروض التجارة، هذه كلها تعد من الأموال الباطنة. طيب، بالنسبة للدين هذه المسألة، هل يقال في مثل هذه المسألة أن الدين يمنع الزكاة أو لا يمنع الزكاة؟ خلاف طويل بين أهل العلم، لكن الذي نستطيع أن يعني نذكره في مثل هذه المسألة هو ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه كما في موطأ الإمام مالك، وفي رواه كذلك أبو عبيد في كتاب الأموال، وهو قول عثمان رضي الله عنه حينما كان يقترب شهر رمضان كان يقول على المنبر، يقول يأمر الناس أن يخرجوا زكاتهم، لأن الناس كثير منهم اعتادوا أن يخرجوا زكاتهم متى؟ في رمضان، ولا يعني يشترط ذلك، لكن بعض الناس يفضل أن يخرج زكاته في رمضان ولا إشكال، يقدمها حتى يعني يكون في رمضان. الشاهد من هذا أن عثمان رضي الله عنه كان يقول على محضر من الناس ومرأة من الصحابة رضي الله عنهم، كان يقول هذا شهر زكاتكم، يعني أنه قد أقبل ماذا؟ الشهر الذي تخرجون فيه زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي ما عليه حتى تخرجوا زكاة أموالكم. يقول عثمان رضي الله عنه هذا الشهر الآن الذي أنتم تخرجون فيه الزكاة قد أقبل عليكم، فإن كانت عليكم ديون فماذا تفعلون؟ أخرجوا، أدوا هذه الديون التي عليكم حتى إذا جاء هذا الشهر لا يتحجج الإنسان ويقول علي ماذا؟ علي دين، بل إن كان لديه نصاب، النصاب مكتمل فنقول عليه ماذا؟ زكاة. إن لم تكن يعني إن لم يكن المال الذي عنده قد اكتمل نصابه فإذا لم يحرج نفسه، ولم كذلك يشرط ذمته بأن الحول قد ماذا؟ قد أدى، ووجب في حقه ماذا؟ أداء الزكاة. فإذا عثمان رضي الله عنه كان ينبههم ويقول هذا شهر زكاتكم فأدوا ما عليكم، فأدوا ما عليكم يعني حتى تخرجوا زكاة أموالكم. يفهم من كلام عثمان رضي الله عنه كما ذهب إليه يعني أهل العلم من المعاصرين كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهم أن الدين لا يمنع الزكاة، الدين لا يمنع من الزكاة، بل إن فرط المسلم ولم يؤدي ديونه فلا يجوز له أن يأتي ويتحجج بعد ذلك بماذا؟ بأنه علي دين وهذه الزكاة إن أخرجتها فلن أستطيع أن أؤدي، فنقول تبقى في ماذا؟ في ذمتك الزكاة وسداد هذا الدين الذي عليك، وأنت الذي قد أهملت وما طلت في تسديد ديونك. مثلا رجل عليه لديه 20 درهما من 20 دينارا من الذهب، 20 دينار، والدين الذي عليه 5 دنانير، واضح؟ فإن أدى دينه وسدد هذا الدين سيكون لديه ماذا؟ 15 دينار، فيقول الآن ليست علي ماذا؟ ليست علي زكاة لأني لا أملك النصاب. يقال له إن فعلت هذا قبل حلول الحول فنعم، واضح؟ قبل أن يحول عليك الحول نعم، لكن أن يؤخره حتى يحول عليه الحول. جاء رمضان وهو موعد زكاته في متى؟ في رمضان، فأجل السداد إلى رمضان، لا يجوز له بعد ذلك أن يأتي ويتحجج بماذا؟ بأن عليه دين، وإذا أدى الدين فسينقص النصاب. يقال له هذا الكلام كان ماذا؟ كان لو أديته قبل أن يحول عليك الحول. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، حتى لا يفرط الناس ولا يتساهلوا في سداد الديون ولا يتحجج الواحد منهم بتفريطه ويتعذر بمسألة أنه عليه دين ولا يستطيع أن يؤدي الزكاة. فإذا الدين إذا كان في مثل هذه الحالة لا يمنع الزكاة، بل عليك تسديد دينك وعليك دفع الزكاة، تبقى في ذمتك متى ما ملكت مقدارها فتخرج زكاتها. هذا الشرط طبعا شرط مختلف فيه بين أهل العلم. هذه أيها الأخوة بعض يعني ما يختص بشروط الزكاة. نقرأ الحديث وننظر في بعض ألفاظه، ثم بعد ذلك إن تيسر نذكر بعض المسائل إن تيسرت بإذن الله. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. انظروا هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لهذا الصحابي الجليل العالم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله وهو لا يعلم شيئا، لا، أرسل عالم معاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة، أرسله لتعليم الناس، فقال له: ستأتي قوما أهل كتاب. فينبغي على الداعي والذي يعلم الناس ينبغي عليه أن يعرف شيئا من أحواله وشيئا مما هم عليه، حتى يعرف ما الذي يريد أن يوصل ماذا؟ يوصله إليه. ثم قال له: فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه دعوة الرسل، دعوة الأنبياء، دعوة الصالحين. أول ما يبدأ الإنسان دعوته للناس يبدأهم بتوحيد الله عز وجل. فما الفائدة في شخص يقيم فرائض افترضها الله عليه وينسى بل يجهل أعظم فرض افترضه الله عليه وهو توحيده سبحانه وتعالى، وهو الأمر الذي هو مفتاح دعوة الرسل وهو بداية دعوة الرسل، شهادة أن لا إله إلا الله. فعلمه أنك إذا جئتهم علمهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك أو فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم كذا وكذا. بعض الناس إن جاءهم الداعية أو جاءهم من يعلمهم قد يشترط شروطا، قد لا يكون مسلما فيقول أنا إن أسلمت فلا أريد كذا ولا أريد كذا. فينبغي على من يدعوه أن يترفق به وأن يحسن تعليمه، ولا يقال له من بداية الأمر لا أنت عليك كذا وعليك كذا وعليك كذا، لا تنفر. وهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يبدأ فيدعو هؤلاء، بعضهم يشترط فيقول نعم لكني لن أفعل كذا، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، ثم بعد ذلك هو بنفسه يسعى في ماذا؟ يسعى في تحصيل الخيرات. فهذا يفيدنا في التدرج في تعليم الناس وترغيبهم في هذا الدين العظيم وعدم تنفيرهم. بل المسلم مطالب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين لا منفرين. فينبغي على المسلم الترفق ودعوة الناس بالتي هي أحسن، كما يقول مشايخنا وأهل العلم يقولون ما انتشر هذا الدين شرقا وغربا في بلاد الدنيا إلا بترفق الصحابة رضوان الله عليهم ودعوتهم للناس بكل يسر وسهولة، حتى أن الناس أحبوا هذا الدين وجاءوا مقبلين عليه لما علموا من سماحة هذا الدين ومن جمال هذا الدين. فينبغي علينا معاشر الإخوة والأخوات أن نكون مترفقين، دعينا الناس بالكلام الهين الطيب الذي فيه ترغيب وتحسين لجمال وبيان لجمال هذا الدين، خاصة من كان مثل هؤلاء الذين لا علم لديهم عن أحكام الإسلام. وهذا لا يعني أن مواضع الشدة التي هي مطلوبة أنها لا تفعل، بل لكل مقال مقال ولكل موضع لابد أن يستخدم الإنسان ما يكون فيه أدعى لقبول دعوته. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. انظروا هنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شهدوا شهادتين، إنهم أطاعوا لك فعلمهم ماذا؟ أحكام الصلاة، أن عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة يدركونها يعملون بها. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم ماذا؟ أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأمر حتى يتدرج معهم في النصح والبيان وتوضيح دين الله عز وجل. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك، أعطوك زكاة أموالهم فإياك وكرائم أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم، أي اجتنب ما تتعلق قلوبهم به، أموالهم الكريمة النفيسة. فلا يجوز لك أن تأخذ من الأموال النفيسة الكريمة، إنما تأخذ من وسط المال، إنما تأخذ من ماذا؟ من وسط المال، لا من أنفس هذا المال الذي يتعلق قلب صاحبه به، إلا أن يشاء صاحبها فيعطيك كما جاء في أحاديث أخرى. قال واتق دعوة المظلوم. وانظروا عباد الله، هنا يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنك الآن ستأتي وتأخذ، فإن أخذت من كرائم أموالهم الذي لا يجوز لك شرعا فدعوا عليك ودعا المظلوم طالبا من الله عز وجل أن يأخذ حقه منك فهو ماذا؟ مظلوم. وانظر إلى الفعل الذي يعني يفعله هذا الشخص، ما فعل أمرا لنفسه، إنما أخذ من أموال الزكاة، أخذ لأجل ماذا؟ لأجل الزكاة. مع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ واتقي دعوة المظلوم. فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على أمور فيها تجاوز في الشرع فيقع في الظلم، لا، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث حديث عظيم، أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بهذه الأمور العظيمة، بينها له صلى الله عليه وسلم، فكان معاذ رضي الله عنه خير رسول وخير مرسل إلى هؤلاء الأقوام، علمهم وبينهم وأرشدهم رضي الله عنه كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي أظن بهذا القدر، لأنه ما بقي أظن على الأذان. طيب، عندنا وقت للأسئلة. طيب، بارك الله فيكم. البقية إن شاء الله نكملها غدا وبعد غد بإذن الله. طيب، الأسئلة شيء. الأسئلة بعضها طويل يا أخوة، نشوف الأسئلة المختصرة. جزاك الله خير. زكاة الأنعام، بالنسبة لزكاة زكاة الأنعام، وهذه ستأتي إن شاء الله، هذه ستأتي بإذن الله، نتحدث عنها في وقتها. طيب، نستطيع أن نخرج الزكاة قبل مضي الحول إذا صادفنا أناس عندهم ظروف. يسأل يعني هذا السائل أو هذه السائلة، يقول هل نستطيع تقديم الزكاة؟ نستطيع تقديمها؟ نقول نعم، الصواب والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز تقديم الزكاة السنة والسنتين. يعني بعض الناس يقول نجد فقراء وظروفهم مثلا صعبة جدا، فهل يجوز لي أن أقدم زكاتي بعد سنة بعد سنتين؟ نقول نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب، رخص له أن يعطي صدقة العام والعامين، العام والعامين. فإذا أخرج الإنسان زكاة العام والعامين يعني لسنتين قادمتين، فما فيه بأس، وهذا هو الصواب من كلام أهل العلم، لأن المسألة فيها خلاف، لكن الحديث واضح. زكاة الذهب الملبوس، هذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه بإذن الله. ما حكم من يخرج زكاته في رمضان فقط جهلا منه، وقد تكون زكاتهم مؤخرة بهذا الفعل؟ لا، ما يجوز التأخير، التأخير بلا داع لا يجوز. شخص يكتمل عنده الحول، يمضي عنده الحول مثلا في شهر شعبان، يكون الحول قد مر واكتمل الحول في شهر شعبان، يقول أريد أن أؤخرها إلى رمضان. أنت تريد الفضل، تريد الفضل والأجر من الله سبحانه وتعالى، أخرجها في شعبان، لأنك إن أخرجتها في رمضان تكون آثما، تكون ماذا؟ آثم على التأخير، إذ لا داعي للتأخير. استثنى أهل العلم في قضية التأخير التأخير اليسير، التأخير اليسير نعم، ويكون هناك مصلحة ظاهرة من التأخير. يعني مثلا لديه فقير فقره شديد ويريد إعطاء هذا المبلغ، لكن الفقير قال أتواجد أو أكون موجودا مثلا في ظرف يوم يومين أسبوع، واضح، حتى يعني أخذ منك مثلا هذا المال. يقال هذه مصلحة اقتضتها ماذا؟ اقتضتها أنه يؤخر أسبوع، ثلاثة أيام، أربعة أيام. أما أن يؤخر شهر وشهرين حتى يدرك رمضان، نقال له هذا لا أجر في مثل هذا، بل عليك الإثم وعليك الزكاة. هل الذهب الذي هذه ستأتي إن شاء الله إذا كان في مجال، الذهب الذي معه ألماس عليه زكاة، هل ساعات الذهب للنساء عليها زكاة؟ مشكلة لا بد أن نقدم الأسئلة لهذه الأسئلة لعل إذا استطعنا سنأخذ شيء منها. مرخص الكلام أيها الأخوة والأخوات، هذه بالنسبة للذهب الذي معه الماس، تحاول قدر المستطاع أن تعرف كم الوزن الذي هو في يعني الذي هو في هذه الألماس مثلاً أو هذه الجواهر. بعض أنواع الذهب فيها جواهر، أهل الخبرة يقدر لك تقدير، يقول لك فيها مثلاً هذه العقود أو هذه كذا فيها 5 غرامات 10 غرامات، واضح؟ تحذف هذه 10 غرامات مثلاً، تحذفها من ماذا؟ من الوزن الكامل. فإذا حذفت مثل هذا الوزن اللي فيه الجواهر أو فيه الألماس أو غير الألماس ما فيه زكاة. طيب نفس الشيء بالنسبة للساعات، بالنسبة للنساء، ساعة مثلا من ذهب، ساعة من ذهب بالنسبة للمرأة وفيها جواهر، يقال لها اسألي أهل الخبرة بالذهب والمجوهرات كم تقريبا وزن هذا الذهب في يعني في هذه الساعة، لأن الساعة فيها آلات وفيها أشياء فيها زجاج، هذه كلها يعني تزيد بالوزن. فالواجب هو فقط وزن ماذا؟ وزن الذهب الموجود في هذه الساعة أو في يعني هذه الحلي. وطبعا هذا بالرجوع لأهل الخبرة، هم يخبرونكم، ثم بعد ذلك يخصم الوزن الموجود في هذه الجواهر وينظر إلى مقدار الذهب، ولا بد أن يكون يعني قد تجاوز 85 غرام. هذا نفس السؤال كله في زكاة الذهب. طيب بالنسبة للمثال الذي ذكرته في معرض الحديث عن الربح الذي لا يكون متولدا عن التجارة كالإرث والهدية، لماذا ذكرتم أنه يزكي هذا المال الجديد الإرث بعد 6 أشهر؟ أليس الحول 12 شهر؟ ما فهمته، هم يقولون ما فهمت. طيب بالنسبة لهذا السؤال، يعني نحن قلنا المال الذي هو نستطيع أن نقول نسميه زائد عن المال الأصلي في ربح التجارة، قلنا المال الأصلي أو رأس المال الذي لديه 100,000. طيب 100,000 ورث 20,000 أو 50,000 مثلا، ورث وجاء هذا من مال آخر أو أعطاه أحد هدية 20,000 50,000، نقول 100,000 هذه لها حولها، و20,000 لها ماذا؟ حول مستقل. حول ماذا؟ مستقل. هذا إن جئنا من حيث الوجوب، لكن إن أراد الشخص أن يقدم كما مر معنا قبل قليل، يقدم زكاة 20,000 يخرجها مع 100,000 يخرج زكاة 120,000، فلا لا إشكال. لكن 20,000 هذه من حيث الوجوب ما نستطيع أن نقول للمسلم يجب عليك إخراج زكاتها، إلا متى؟ ها، إذا حال عليها حول كامل، هي الآن جاءته دخلت في حسابه بعد 6 أشهر، بعد ماذا؟ 6 أشهر. فإذا سينتظر 6 أشهر أخرى حتى يكتمل 12 شهرا، يمضي الحول، بعد ذلك سيخرج ماذا؟ سيخرج الزكاة. أظن واضح المثال، أم فيه إشكال؟ ما أدري إذا كان فيه إشكال. طيب إن شاء الله يكفي؟ يكفي هذا، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. وما أدري إذا كان عند الأخوة فيه أسئلة، ها، أم أني أنا أضع أسئلة، ما أدري الوقت كم باقي عند الأذان، نسألهم سؤال، فجوابنا إحنا على جميع الأسئلة، ما تركوا. طيب زين، طيب طالما أن يعني طيب مشايخ، وكذلك أظن ما أدري السؤال عام. طيب شروط الزكاة من يذكرها؟ تفضل الشيخ. ها، الإسلام، حرية، نعم الشيخ، النصاب، نعم، الملك التام، مضي الحول، بارك الله فيك. طيب الدين ما رأيك فيه؟ أنت أنت ماذا ترجح عندك؟ ما أسمعك. لا لا ترجح قولي، رجح ما رجحه الدليل، ما عليك بقولي. قول عثمان رضي الله عنه ماذا قال؟ أحسنت، أنا سمعت النصف والنصف ما سمعت. تفضل الشيخ وزع. طيب هذا خل. طيب سؤال حتى ما تفضل. قول عثمان رضي الله عنه ماذا قال؟ ماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ قال ماذا؟ من يضبطها شيخ؟ تفضل شيخ. نعم. من كان عليه دين فليؤدي. فليؤدي. بارك الله فيك. طيب جزاك الله خير. طيب هذا الكتاب كبير، يعني سؤال لازم سؤال كبير كذلك. باقي على الأذان الشيخ؟ انتهى؟ طيب آخر سؤال. قلنا يعني حديث البطاقة من يعيده علينا بسرعة؟ حديث البطاقة من يعيده علينا؟ عيده الشيخ؟ طيب تفضل. أيوة له 99. أيوة نعم. فيقول طيب نعم نعم كمل أكمل السؤال. بارك الله فيك وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معذرة الأخوة، الأسئلة كثيرة وسامحونا. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.